بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدق يا أحبة هو منهج حياة يبتدئ من صدق الإيمان بالله والتصديق بهذا الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق اتباعه على ما جاءنا منه من سلفنا الصالح، مرورا بصدقنا في النوايا، وصدقنا في الوعود، صدقنا في المحادثات، وصدقنا في المعاملات، الصدق في النصيحة، وصدق في البر ونشر الخير. يبدأ التصديق بالقلب ويتبعه اللسان والجوارح. ما كان الصدق أساس شيء إلا فلح ووفق، وما نزع من شيء إلا بار وخسر. فشعارنا بصدق نحيا. أحبتنا، يسر مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الدمام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب والنادي التربوي وبرعاية كريمة من شركة الشيخ يوسف الدوسري وإخوانه، أن نقدم لكم وضمن الحملة القيمية الأولى التي يقيمها مشروع قيمي هذه المحاضرة المباركة لشيخنا الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد نفع الله به، والتي هي بعنوان صدق نحيا. وقبل أن نبدأ، لا يسعنا إلا أن نلهج لشيخنا بالدعاء ونتبعه بالشكر والثناء على تكبده عناء السفر رغم ظروف الشيخ الصحية وأيضا العمل ارتباطاته، إلا أنه آثر مشاركتنا وأن يكون معنا هذه الليلة. ولكم أحبتي على حضوركم وحسن استماعكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك والذي جئنا فيه لتوفنا الملائكة وتغشانا رحمة الله سبحانه وتعالى ويذكرنا الله عنده، أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. قبل البداية يا إخوان، الإخوة في الخلف الوقوف، يوجد هنالك بث مباشر موجود في مسجد الجامعة بالصوت والصورة، فلكم هناك مكان. لا نترككم أحبتي مع من جئتم لسماعه، فليتفضل الشيخ أحسن الله إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل العظيم الذي لا مثل له إلى الله، الذي له الفضل والثناء الحسن، ولولاه سبحانه وتعالى ما كان هذا اللقاء، ولا عرفنا كيف نتكلم، ولا نقف على أقدامنا، ولا نبصر بأعيننا. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعتنا كلنا ولا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته ما رتق. أقسم جل جلاله بالشفق، والليل ما وسق، والقمر إذا اتسق، وأقسم سبحانه لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وأهلي وزوجي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فأعظم ما بدأ به أي مجلس وأي كلام وأي محفل هو كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لا كلام مثله سبحانه. يقول ربي جل جلاله: وأعظم الكلام وأجل الكلام وأثقل الكلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو كلام ربي سبحانه، يقول جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وأنت تقرأ الآية هذه تسأل سؤال وتقول: لما أنزل هذا الكتاب؟ ولو أن ولدك ولا أخوك ولا أبوك جاء وشاف المصحف بيدك ثم قال: كم لك سنة على أرض الله عز وجل تؤمن بهذا الكتاب؟ قل لي أمر واحد فقط غيرته بعد قراءة آية من آيات هذا الكتاب. أنا السؤال هذا لي ولكم. اسأل نفسك الآن، لو جاءك ابنك أو أخوك أو أي أحد ثم قال لك يا أخي ما شاء الله عليك كم ختمت القرآن وكم، أعطني بس موقف في حياتك أو ذنب تركته بعد آية قرأتها أو حال تغير من وضع إلى وضع بعد آية سمعتها، كم سنجد؟ لأجل هذا يقول الله جل جلاله في موقف والله سيحصل، لأن كل من قال قد يفعل وقد لا يفعل، لأن الأمر كله لله إلا الله، إذا قال فعل، إن ربك فعال لما يريد. قال سبحانه جل جلاله في وصف ذاك المشهد الذي سنعيشه كلنا، يقول سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقوم أمام الناس يوم القيامة وينادي ربه، وقال الرسول، الأمة تستمع، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظنون أنه سيشفع فيها، وقال الرسول يا ربي إن قومي، ما قال قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم إبراهيم، هو يتكلم عن أمته عن قومه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن. أول صفة يشهدها الأمر هي صفة علاقتي وعلاقتك بهذا القرآن. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أكثرنا ما اتخذه مهجورا في قراءته، لكن الحكمة التي أنزل لأجل هذا الكتاب ليست في القراءة، بنص كتاب الله جل جلاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ لي، هذه اللام لام التعليل، أتيت لألقي المحاضرة، إذن ما أتيت لغيرها، وإن كان يتبعها أني بأسلم على المشايخ اللي يحبهم في الله وأسلم على أخواني اللي أحبهم في الله، لكن أتيت لهذه الحكمة من مجيئي. فالقرآن أنزل لي، يعني لو سألت ليش قيل لك لي، لماذا؟ ليس ليقرأوا ولا ليحفظوا مع جمال القراءة والحفظ، لكن القضية أكبر من هذا، ليدبروا. سبحان الله، وحتى لا يلتفت عقلي وعقلك أن القضية لما أقرأ القرآن ختمة كاملة أطلع بقضية واحدة، لا، ليدبروا إيش صوره صفحاته أجزاءه، لا، ليدبروا آياتي. كل آية لها مع قلبك حكاية إذا وصلت إلى قلبك، كل آية، ليدبروا آياتي وليتذكر. سبحان الله، شوف النقلة، تدبر هنا ثم فكرة تتغير، ليدبروا آياتي وليتذكر، ما قال الناس القراء، لا، وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله، أعطي مثال سريع، طبعا هذه المقدمة يا جماعة لازم نقدمها، لأن مستحيل نتكلم عن الصدق أو نتكلم عن الأخلاق بمنأى عن كتاب الله عز وجل. إحنا ما ضيع الأمة اليوم أحبتي الفضلة إلا بعدها عن كتاب الله عز وجل، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا القضية يا جماعة ما بعد دخلنا في موضوع الصدق، لكن كيف نتكلم عن أمر بمنأى عن كتاب الله؟ تجد اليوم من يحاضر يتكلم والله يا جماعة حسبت لأحد الدعاة تكلم ما أعرف كم، لكن حسبت لأربعين دقيقة ما فيها آية، 40 دقيقة يتكلم عن ماذا؟ عن الإسلام، عن الدين. طيب وينك عن كتاب الله عز وجل؟ وسبحان الله، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام سياج، ما تطلع الخطأ، إي وربي وإن تطيعوه تهتدوا، وإن لم تطيعوه تضلوا. أعطيك مثال بسيط على قضية قبل أن ندلو في الموضوع إن شاء الله، مثال بسيط على قضية أن فعلا إذا دبرت آية ودخلت دخلت. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا. الربيع تشوفه من برة ينشرح صدرك من داخل، فكيف لو كان ربيع داخل قلبك؟ أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا. رجل تأمل في آية واحدة فقط، فالله يقول ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. تغير نظرتك للحياة. بائع كان يظن أن الرزق بكلامه وبكذبه على الناس، وأنه إذا حلف والله أني شاريها بكذا بيصدقونها الناس وبيرزق. ثم قرأ قول الله عز وجل وفي السماء، شوف المد فوق، ما تقولوا في السماء رزقكم، لا وفي السماء، ارفع راسك، والله رزقك مو بكلامك ولا بحلفك ولا بكذبك، والله رزقك في السماء، رزقكم وما توعدون. رجل من السلف جاء من سفر بعيد وتذكر أطفاله الصغار، فعزم أن يشتري لهم هدايا. وقف في السوق يتكلم مع البائع يكاسره في السعر. فجأة صاح صائح، البائع انحاش وفر وهرب، والأهل السوق تفرقوا. فنظر إلى ملك جاي بحاشيته، فجاء أحد حجاب الملك وسل السيف من الغمد وقال له ما لك لا تتنحى عن الطريق، يعني كل العالم انحاش اللي أنت واقف، ما لك لا تتنحى عن الطريق، والله لتتنحين عن الطريق أو لأقطعن عنقك. فالملك سمع هذا الكلام فقال لا يا فلان لا تقطع عنقه. فجلس الرجل يضحك، فالملك زمجر رعد وزبد قال ما يضحكك، ايش تضحك؟ قال أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة، وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجلي ساعة، والأمر ليس لك وليس له، قال الله جل جلاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا بإذنك ولا بإذن حاجبك ولا لك. شفت الآية كيف لما دخلت يتذكر أولو الألباب؟ والله العظيم إذا علمت أن رزقي عند الله والله ما أكذب عشان أبيع، أنا أعرف من أن الله سبحانه وتعالى كاتب من سيشتري مني، الزبون رقم واحد ولا رقم عشرين، ورزقي إذا ما حصلته بصدق فلا بارك الله فيه. طيب واحد يسأل يقول طيب بأي عضو ليتدبر هذه بأي عضو؟ وأسألك حبيبي الغالي سؤال صريح، عمرك تفكرت جلست مع نفسك عشر دقائق وقلت الله أنزل الكتاب لحكمة ليتدبروا، خلني بحاسب نفسي الآن ويني أنا وين تدبر؟ هل أنا أتدبر كل ما قرأت؟ هل أنا أتدبر بعض الأحيان؟ ولا أصلا ما أدري وش معنى تدبر؟ بأي عضو يا جماعة التدبر؟ أنت اسأل وتجد الجواب في القرآن. أي سؤال؟ والله أي سؤال سامي تجد له جواب في القرآن. الله عز وجل يقول وكل شيء، كل شيء، إي والله كل شيء، وكل شيء ذكرناه، لا وكل شيء فصلناه. شوف الكلام ومن القائل، وكل شيء فصلناه تفصيلا تبيانا لبعض الأشياء، لكل شيء. سبحانك يا رب. إذن نسأل سؤال، الله أنزل الكتاب للتدبر صح؟ طيب بأي عضو؟ أنا أبغى أتدبر. جماعة لازم نصدق مع الله عز وجل، أعظم أنواع الصدق هي صدق مع الله سبحانه وتعالى. طيب أتدبر بأي عضو يا رب؟ لا تأخذ الكلام من غير رب العالمين، هو كلامه وتجد الجواب، الطريقة كلها في كلامه. بأي عضو؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم؟ سبحان الله، كأن هناك خيارات، كم خيار؟ خيران فقط. إما أنك تدبر القرآن وتحس بطعم القرآن، ولا أم إيش؟ وهنا المصيبة يا جماعة. يعني لو يجي واحد الإسعاف ويدخل عند أحنك الأطباء وأحسن المستشفيات يقول أنا تعبان، تقول طب وش فيك؟ تعبان. طب وين المشكلة؟ وين الألم؟ وش آخذ إشاعة لرأسك ولا رجلك ولا بطنك؟ وين وش المشكلة؟ يقول ما أدري بس تعبان. إن من أحسن الناس منا بهذا الحال، هو تعبان وما يحس بالقرآن بس ما يدري وين المشكلة وش العضو اللي يحتاج تصليح. فالله عز وجل يقول هما خياران، إما أنك تحس بطعم القرآن وتفهم ودك ما تفك المصحف، ولا أن في مشكلة ثانية. المشكلة حدد لك الله مكانها عشان تبدأ تشتغل عليها. وأي أمر خذها قاعدة، أي أمر تشتغل عليه مع الله بصدق، حط تحت كلمة بصدق مليون خط، أي أمر تشتغل مع الله فيه بصدق والله لا يعطينك الله. الله يقول والذين جاهدوا فينا، مستحيل يا أخي تقول يا رب عطني وأمر يقربك لله ما يعطيك، والله مستحيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحان الله، عندنا مرضى في المستشفى يأكلون عن طريق الأنف، أنبوب من الأنف للمعدة. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم ويفرج هم كل ما هو مسلم. لما تعطيه عسل ما يدري أنه عسل، لما تعطيه مويه وملح ما يدري أنه مويه وملح، لما تعطيه حلو ما يعرف، حامض ما يعرف. ليش؟ لأن الغذاء ما مر على أداة الوصول للطعم. أداة الوصول للطعم بالطعام هي اللسان. فهذا ما دام اللسان ما هو بداخل في المعادلة، هو ما هو حاسس اللي دخل. إذا كان اللسان هو أداة الوصول للطعم، لطعم الطعام، فإن القلب هو أداة الوصول للقرآن. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن ثقيل. يقول الله عز وجل واصفا ذاك المشهد: وإذا ما أنزلت سورة، نزلت سورة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأها على الصحابة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، وهم كلهم تلقوها بهذا العظم، كلهم سمعوها إيه، فمنهم من يقول، في ناس فعلت بقلوبهم الأفاعيل، الكلام هذا ثقيل، فمنهم من يقول أيكم إيش؟ زادته هذه حفظا سماعا تلذذا بصوت القارئ، لا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، دخل المسجد بقلب وخرج من المسجد بقلب آخر. كانت جرأته على المعصية قبل دخوله صلاة المغرب قبل أعظم من جرأته على المعصية من يوم خرج. وأما الذين في وين؟ في قلوبهم رجس، فزادتهم رجسا، ما في شيء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لمن؟ للناس، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله لا يجعلنا منهم. الناس يسمع القرآن كل واحد ماذا قال آنفا؟ بلا إيش قرأ إمام العشاء؟ والله ما أدري قرأ. إيش قرأ؟ ما يدري. ماذا قال آنفا؟ فأحبة الفضلاء، هل عندنا هذه المشكلة ولا لا؟ الله عز وجل حين قال أولم يكفيهم. شوف سبحان الله، الآن الله يمن على خلقه أجمعين بقضية، يقول أولم يكفهم. وأنا أسأل أحبة الفضلاء ومشايخنا الفضلاء، لو أنا أعطيت واحد منكم الآن اليوم شيك ب5 مليار، وبكرة شيك ب1000 ريال، وبعد شيك بريال، إذا جيت بأمن عليه هل تظنون أني أقول أولم يكفك أني أعطيتك ريال، ولا بقول له أولم يكفك إيش أني أعطيتك كم؟ 5 مليار، صح؟ سأذكر أعظم نعمة، والله جل جلاله ذكر أعظم نعمة، بل هي النعمة التي أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها. الله ما أمرنا أن نفرح بشيء، بل هناك فرح مذموم وهناك فرح محمود، والفرح المحمود الذي ذكر في القرآن ذكر للشهداء فرحين، ذكر صفة وحالهم، لكن هناك أمر أمر الله أن تفرح به، إذا بتفرح افرح هنا. الله عز وجل يقول أولم يكفهم أنا، سبحانه، أن إيش؟ أني أعطيته عيون؟ لا، حتى لو كنت أعمى وعندك هذه النعمة والله أنت أسعد الخلق فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طب أولم يكفهم أن أعطيناهم أقدام وغيرهم معاق؟ لا والله أعظم، حتى لو كنت مو معاق، لو كنت اجتمعت عليك الأسقام والأورام وقطع الأيادي والأقدام والصمم وكل المصائب وأعطاك الله هذه النعمة، والله أنت أسعد الخلق في الدور كلها. إيش النعمة هذه؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. واحد يقول وهذه هي النعمة؟ لا تصف العسل لمن ليس له لسان، اللي ما عنده لسان لا تقول العسل حلو، لأنها كل واحد. الحين لو تجيب الماء عند واحد وتصف له الماء ما يعرف نعمة الماء، لكن تعطيه رشفة واحدة أعظم من لو تكتب له كتاب عن الماء، صح؟ فيا جماعة أسأل الله يذيقنا طعم هذا القرآن. ماذا قال بعدها؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله سبحانه يعلم أن هناك من يقرأ الكتاب وهم ركز شوي يقول طيب وش فيها النعمة هذه؟ قال إن في ذلك، تظنها سهلة؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لمن؟ ما قال الناس، قال لقوم يؤمنون. إذن وأنا أقرأ الآية ذي المفروض أوقف، المفروض ما أتعدى اللي بعدها، وأسأل نفسي هل أنا أحس بالرحمة هذه وأنا أقرأ القرآن؟ هل أحس بالذكرى أني أتغير؟ ولا عندي مشكلة في لقوم يؤمنون؟ لأن الله سبحانه ما يكذب جل جلاله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. مستحيل يقول لك أن القرآن فيه رحمة وذكرى للمؤمنين ثم أكون أنا وأنت المؤمنين ثم ما يكون لي رحمة وذكرى، ما تحس بشيء؟ أعيد، مستحيل يكون الوصف اللي بعد إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أن توصف أنت بالإيمان ثم تكون من المؤمنين وما يجعلك تذوق الرحمة والذكرى. إذن وين المشكلة؟ في إيماننا. تريد اختبار سريع؟ افتح سورة المؤمنون واسأل نفسك قد أفلح المؤمنون، ثم خل جنبك ورقة وقلم. أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، حط الفروض اللي صليتها اليوم وحط قدامها، صح ولا خطأ؟ والذين هم عن اللغو معرضون، وتذكر كم كلمة قلتها في فلان وفي فلان وفي فلان، وكم كلمة تبعت فيها هواك ولم تعرض، كم مجلس جلست فيه وكان العالم يلغون وأنت معهم وكنا نخوض مع الخائضين. ليش يا جماعة أتكلم عن القرآن؟ أني سألت نفسي أول ما وردني العنوان، سألت نفسي من أصدق القائلين؟ الله جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا. ما أصدق الكلام؟ هو كلام الله سبحانه. مستحيل نصدق وإنما نعرف الكتاب، نصدق الصدق اللي ينفعنا، ولا فيه من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لكن الصدق الذي ينفعك والله لن تحصل عليه بدون هذا الكتاب. سؤال، ليش ما نحس بطعم القرآن؟ هذه أسئلة مهمة ولا يا جماعة؟ أني أسأل ليش أنزل القرآن لتدبر، طيب بأي عضو القلب، طيب ليش ما أحس بطعمه، وشلون أبدأ، وش اللي قفل القلب؟ الله يقول أم على قلوب أقفالها، طيب وش اللي قفله يا جماعة؟ كل شيء مفصل في القرآن. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي. هذه الآية نقيسها على أنفسنا يا جماعة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي. هناك ليتدبروا آياته، وهذا ذكر بآيات ربه. طيب وش كان ردة فعله مع الآيات؟ كيف علاقته بالقرآن؟ فأعرض عنها ونسي. سمع في الصلاة: وقولوا للناس حسنا، وطلع قاعد يسب في فلان ويتكلم على فلان. سمع في القرآن في الصلاة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أول ما طلع شاف بنت طالع فيها رايحة جاية، هذا اسمه ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. طيب ايش دخل هذا في القرآن وعلاقتي في القرآن؟ قال الله: ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي. أصلا الموضوع ما أشغل باله أصلا، يعني أصلا الموضوع ما احتل ثانية من تفكيره، أنا هل أنا علاقتي بالقرآن صح ولا لا، أصلا الموضوع هو ناسي. ونسي إيش؟ ما حفظ، القضية ما هي قضية حفظ، ما قرأ، القضية ما هي قرأ، إيش القضية أجل؟ ونسي ما قدمت يداه. إيش علاقة ما قدمت يداي بالقرآن؟ هنا تأتي صدق بالأفعال والأقوال، صدقك مع الله، صدقك مع الخلق، كلها لن تأخذها كما يحب الله إلا من كلام الله. قال سبحانه: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا، شوف الجزاء، إنا جعلنا على أي عضو؟ على قلوبهم إيش؟ أكنة، مثل التوابيت. ليش؟ إيش وظيفة هذه التوابيت؟ هذه وظيفة أكنة. قال: أن يقرأوا، لا يقول لك اقرأ بالليل والنهار، أن يسمعوه، اسمع بالليل والنهار. أجل ما الأمر الذي استحرمني إياه يا رب العالمين إذا أنا سمعته ونسيته وأفعالي ما لها علاقة في اللي سمعته قرأت؟ ما هو الأمر الذي سأحرم منه؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. بخلي يقرأ يقرأ يقرأ، خلص 20 جزء، تقول له ما شاء الله وصلت وين؟ وصلت 20، ما شاء الله، بالله علمني إيش استفدت من 20؟ ما في شيء، ما في شيء، قرأ بس، لكن فقه إيش يعني؟ ما يدري. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم، هنا شاهد، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني إذا ما دلنا القرآن على الصدق والله لن نهتدي، إذا ما هدينا بهدي كتاب الله والله لن نهتدي. إيش يعني هذا الكلام؟ نحن يا جماعة عندنا أزمة صدق مع رب العالمين. أول قضيتنا مع رب العالمين في قضية الصدق. تقول الواحد: أنت تصدق أن رب العالمين بيحاسبك؟ يقول نعم. طيب مصدق أنك لو تركت شيء لله بيعوضك الله خيرا؟ يقول لك نعم. لكن تأتي تلقى حياته مختلفة تماما. إيش يعني هذا الكلام؟ دعونا نأخذ يا جماعة قصة أكثرنا يحفظها ويعلمها، وما ما هو يعلمها الحين في الجامعة لا يعلمها يوم كان صغير، وتلقى القضية يعني هي قصة في النهاية يا جماعة. أحبتي الفضلاء، الجن سمعوا مرة واحدة وكتبوا لك قائمة مع من تأثيرات القرآن عليهم بسماع مرة واحدة. إنا سمعنا قرآنا، حتى ما تجرأ يقولون سمعنا قرآن وبس، حفظنا قرآن، سمعت قرآن، سمعت قرآن، حفظت قرآن. قالوا سمعنا قرآنا عجبا، يقولون والله في حياتنا مثل هالكلام ما سمعنا. إيش استفدتوا منه؟ يهدي إلى الرشد، يغير حياتك. طيب خلاص يهدي، كلنا عارفين القرآن يهدي. لا، قالوا فاء الفورية، ما دام يهدي إلى الرشد جلسني الحين جالس على وضعي لا، فآمنا به ولن اتخذوا قرارات بسماع مرة واحدة. والله يا جماعة يوم قرأت القرآن قلت سبحانك يا رب، سورة الجن بسماع مرة واحدة سووا كل هالأشياء، وقرارات خطيرة، قرارات تغيير عقائد. كانوا على الكفر ثم غيروا للإسلام، وقالوا ولن نشرك بربنا أحدا، والله ما ندعو غير رب العالمين، والله ما ينزل هذا الجبين لغير الله عز وجل، والله لا أطلب مسألة ما يقدر عليها إلا الله، إلا من الله، ولا أخاف من أمر ما يقدر على حمايتي أحد غير الله، إلا من الله. سبحان الله. ثم قال الله في الآية الأخرى ولوا إلى، بس كيف؟ شوفوا الأدب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون لا يستمعون. اسأل نفسك وانت واقف تصلي، هل أنت تسمع ولا تصلي ولا تستمع ولا ساهي؟ نحتاج نقيم أنفسنا يا جماعة، نراجع أنفسنا. والله لن يغرك كلام الناس عنك، لن يغير عند الله شيء، لكن ما يعلمه الله عنك هو كل شيء. فأسأل الله أن يستر ويجعل تحت الستر ما يحب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. تبغى تغير من الكذب للصدق؟ أبغى أغير؟ كلنا يا جماعة عندنا ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، ونحتاج نغير. تبغى نغير؟ اتبع الخطوات هذه. يستمعون القرآن فلما حضروه، ها الحين يا جماعة القرآن شغال في التلفزيون أو في الراديو، والعالم يسولفون ويتقاوون ويشربون، هذا احترام احترام القرآن عندنا؟ القرآن شغال في السيارة ويكلم بالجوال، يا أخي طف القرآن أو أجل الاتصال، هذا كلام الله. فلما حضروه قالوا أنصتوا، هذا الكلام لا يقاطع. فلما قضي، شوف الأدب، في مواضيع مهمة بينهم، لا لا لا، خل المواضيع المهمة إذا خلص القرآن. فلما قضي ولوا إلى قومهم، شوف التغيير، إيش معه إيش صار في حياتنا؟ ولوا إلى قومهم مسلمين، لا والله لو كان مسلمين لكان أعظم نجاح في الأرض، لأن من كفر الإسلام أعظم قضية، لا مؤمنين لا أعظم منها، متقين أعظم، محسنين أعظم، بل تعدوا كل هذه المراحل. ولوا إلى قومهم منذرين، بعد أن امتلأت قلوبهم باليقين، قالوا يا قومنا، تخيل واحد يروح من عندك وأن تعرف أنه جميع الذنوب يفعلها ثم يرجع لك متغير، ثم تقول له إيش صار فيك؟ يقول لك سمعت كلام الله. قالوا إن إيش هذا التغيير؟ قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، سمعنا كلام عجيب يهدي إلى الحق، صدق، ما في كذب، قرآن ما في ولا حرف كذب، إن هذا لهو القصص الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب إيش تبغون منا؟ القرآن علمنا أننا إذا استفدنا نعلم غيرنا. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ثم جاءوا بمنهج الترغيب والترهيب، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما تبغى؟ ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. سبحانك يا رب. قصة نعلمها جميعا يا جماعة، قصة موسى عليه السلام، وهذه فيها صدق مع رب العالمين. والله لو لم نخرج من الدنيا إلا بهذه القضية لكفانا. المستحيل يا شيخ، انت هل تظن يا جماعة أن إنسان سيحيط بقضايا الصدق كلها؟ الصدق مع الله يحتاج سلسلة محاضرات، الصدق مع البشر يحتاج سلسلة، صدق النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام وبعد الإسلام يحتاج إلى محاضرات. يا جماعة الصديقين، أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأمة، يحتاج القضية، بس لعلنا نأخذ من هذا البحر العظيم قطرات. ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قصة موسى عليه السلام، لو تسأل أي واحد فينا الآن قال معروفة قصة موسى عليه السلام، صح؟ لما قال لها الله عز وجل وش اللي في يمينك، قال لك عصاي ورماها وصارت حية وخذها وراح فرعون. هل ظنك أن الله يريد أن نعرف عن القصة بس هذه القضية جماعة؟ هل يعني هل نظن؟ لا، هي هذه القصص تغيرك من حال إلى حال بإذن الله. يقول الله جل جلاله يهدي، شوف الدقة في العبارة، يهدي به أي بسبب القرآن. من الذي يهدي؟ من الهادي؟ هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق، من هو الذي يوفقك للهداية ويقلب قلبك؟ من هو؟ يهدي به الله، هذه لا يملكها أحد، هداية التوفيق والإعانة لا يملكها إلا الله. فأسأل الله أن يهدينا إياها أتم الهداية. قال يهدي به الله من قرأ، لا، من سمع، من حفظ، من اتبع رضوانه سبل السلام. إيش القصة؟ يقول الله عز وجل، دعونا ندبر هالآية يا جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. الله ما يعلم منها عصا، هو الذي خلقها وخلق اليمين اللي تمسكها وخلق من يمسكها. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا كذا، ولا قال هي عصاي؟ وخذها قاعدة الآن، أنت إذا سألتك عن شيء ما يهمك تسميه بدون ما تنسبه لك. مثلا هذا كرتون مناديل في سيارة أحدكم، وأقول له ما هذا؟ ما يقول هذا كرتون مناديلي، صح؟ يقول كرتون مناديل، صح؟ لكن اسأل الواحد قل له ما هذا الجوال، يقول جوال ولا جوالي؟ جوالي. دائما تنسب اللي تحبه لك. ثم بدأ موسى عليه السلام يذكر لله عز وجل وهو أعلم، يذكر له يعني ماذا تعني هذه العصا لي، ما تعني هذه العصا لي، أنا إيش أستفيد من العصا؟ هذه العصا بيني وبينها علاقات. طبعا أهل التفسير منهم من قال أنه استئناسا وفرحا بربه أراد أن يطيل المقال، وهذا كما قال ابن تيمية رحمة الله اختلاف المفسرين، اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، هذا حق، لكن لا يعني أن هذا هو المعنى الوحيد. ابن الصلاح إمام المفسرين رحمه الله يقول واعلم أنه لو فتح الله عليك في الآية الواحدة 1000 معنى والله ما أدركت معاني الآية كلها، لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدركها أحد. يفتح لك 1000 يفتح لغيرك 2000 ولا تنتهي عجائبه. لكن موسى عليه السلام الله سبحانه يريد أن يثبت قضية، فموسى عليه السلام يثبت الآن هذه القضية لي ولك. هذا الكلام ما أنزل لليهود، لقوم موسى ماتوا، ولا للنصارى في عهد عيسى عليه السلام ماتوا، هذا الكلام لي ولك. والله يقول ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال هي عصاي، طيب إيش تستفيد منها؟ قال أتوكأ عليها، يعني ما أحتاجها في 4 خطوات، أحتاجها في كل خطوة. شوف علاقته فيها الوطيدة. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، يعني عشان ما أروح ألحق غنمه وغنمه بس أهش كذا، يعني هذه العصا قد يسر الله لي بها أمور كثير وتعب وخطوات وأطارد الغنم، لا أصبت بس أهش يرجعون، ولي فيها في علاقة بهذه العصا، ولي فيها مآرب أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كم دافعت فيها من 7 وكم يضرب فيها، كما قال ابن كثير يضرب غصن الشجر بدل ما يصعد ويتعب، يعني لو ما كانت معه كان بيتعب وراء الأغنام وراءها، قال فيضرب وتنزل لها الثمار بإذن الله عز وجل. قال وكم ركزها في الشمس ووضع فوقها قماش واستظل. قال مآرب أخرى. لو كنت أنت تحب ولدك وطبيعي تحب ولدك، ثم قلت له إيش اللي في يمينك، فقال لك والله أنا ولله المثل الأعلى جل في علا، فقال لك هذه اللعبة استمتع فيها ثم تقول يلا اكسرها، هل تقول اكسرها ولا تقول انتبه لها حافظ عليها؟ الله عز وجل يقول لموسى ألقها، لا إله إلا الله، هو يقول أني ما أقدر أتخلص، ما أقدر أستغني عنها، ألقها. قضية تحتاج صدق مع الله عز وجل. هل موسى قال طيب يا ربي ألقيها الحين ومن يهش غنمي، طيب تعطيني عصا ثانية بعدين متى؟ هذا تعاملنا يا جماعة. تقول واحد يشتغل في بنك ربوي يترك البنك ربوي يعوضك الله عز وجل، يقول طيب شف لي وظيفة ثانية وأترك البنك لله. لا، ما تركته لله، ما أنت صادق، أنت تركته للوظيفة الثانية. لو تركته لله لتركته لله. فقال الله ألقيها يا موسى. وش قال موسى؟ قال طيب إن شاء الله بألقيها بعد كم يوم. إيش قال؟ وألقاها، صح؟ فا، ليش فا؟ كل حرف له طعم في القرآن، والله الحرف له طعم. في لغة العرب فاء الفورية، لما أقول دخل محمد فا خالد يعني وراه مباشرة دخلوا، لما أقول دخل محمد ثم خالد يعني على التراخي، يعني يمكن بعدها 5 دقائق 10 دقائق دخل، صح؟ الله يقول اسمع لمن أحبه من الصادقين، ما يتردد. الحين تقول واحد اترك الدخان حبيبي الغالي والله يؤذيك، فرق بين العصا موسى اللي تنفعه والدخان اللي يضرك، وتقول له اترك وهو يضرك ومكتوب عليها السرطان والله يعافينا وإياكم. لا، يقولك اصبر بشوف بفكر. طيب ها، صح ولا لا؟ هنا نحتاج صدق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فألقاها، اللهم اجعلنا يا ربي مثله يا ذا الجلال والإكرام في الاتباع، لا إله إلا الله. فألقاها، طيب وين مآربك؟ من بي؟ أسئلة ما لي علاقة، أنا أتعامل معه بصدق، والله لا يخيبني الله عز وجل. الله أعظم من أن يخيبك وأن تصدق معه، والله ما يفعلها رب العالمين جل جلاله سبحانه. طيب يا موسى من بهش غنمك؟ أنا ما لي علاقة، أنا قضيتي أن أصدق مع رب العالمين وهو يدبرني، والله لن أتعامل مع الله وأخسر. قد تتعامل مع ملك لدولة من الدول ويوعد يقول أبشر أن تركتها عشاني، أبشر بعطيك وبعطيك. طيب مات بكرة، وتوكل على الحي. في أحياء كثير لكن أعطاك صفة بعدها ما هي لأحد إلا لله، قال الذي لا يموت، أنه ممكن يخيبك الذي توكلت عليه اليوم، يمكن أخذ روحه اليوم فتضيع آمالك وطموحك. فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب ألقاها موسى. الآن وجماعة عندنا فشل في تصديق الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا والله لو فهمنا الآية هذه فقط في التصديق والصدق مع الله عز وجل، أقسم بالله أن تعيش في إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز، ولا يعين على ذلك إلا الله. فأسأل الله أن يعيني وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته وكل مسلم. ألقيها يا موسى. الواحد يقول المفروض الآن تصير العصا ذهب، صح؟ لأن سمع كلام الله، صح؟ مفروض الله سبحانه كريم ويعوض، المفروض هذه العصا تكون ذهب، فيقول الله خذها وهي ذهب عشان جزاء لك بما أعطعتني، صح؟ هنا نفشل في التعامل مع الله. الله سبحانه لا يختبرك اختبار واحد تنتهي القضية، والقرآن والقضايا هذه مضطردة في القرآن، أقل شيء اختبارين وراء بعض. أنا لما أقول لأحدكم من الفضلاء حبيبي خذ هذا المنديل وأعطى أخي الواقف هناك، ترى إذا أعطيته المنديل، أنا كاتب له فرق التعليمات، إذا أعطيته المنديل سيأخذ المنديل ثم يرميه في وجهك، يقول لك يلا يلا خذه، وانتقل للباب الآخر تجد رجل واقف أعطاه المنديل بيأخذ منك، يقول لك شف إذا شفتك هنا جاي مرة ثانية والله لقص رجليك، خذ المنديل وروح عند المسجد تلقى واحد واقف عطه إياه بيسلمك شيك ب5 مليار. إذا جايب مع الأول يضحك ولا يزعل؟ إذا أعطاه الأول ينتظر يرميله؟ إذا كان صدقني طبعا، والله أصدق القائلين ولله المثل الأعلى. سأختبرك، والقرآن كل قصص اللي فيه اختبارين أو ثلاثة، ما في اختبار واحد، لكان كل الناس ناجحين. تجد المطرب يتوب ثم بدل ما يفتح لها الله كانت تجيه البلاوي والفلوس والبنات والشهوات والعياذ بالله، ثم فجأة تاب ما لقى أحد يسلفه ولا ريال. إنما هي فتنة، أحسب الناس أن يتركوا تبغى الجنة بلاش؟ النار والعياذ بالله سهلة، الله يجيرني وإياه كل مسلم منها. تخيل حال الرجل وهو يأخذ المنديل للأول، اقترب مرحلة صح؟ هو لا ينظر الآن إلى إهانة الرجل له وأنه رمى المنديل في وجهه، لا لا لا لا، هو ينظر الحين بقالي على 5 مليار مرحلة صح؟ فلما يرميها الثاني يكون ما بعد أخذ 5 مليار، لكن إذا مصدقني خلاص. طيب، الله عز وجل لما ألقى موسى العصا إيش يقول رب العالمين سبحانه؟ فإذا هي ذهب، لا فإذا هي حية، ويليتها واقفة، لو كانت حية واقفة تخوف، فكيف حية وتسعى؟ بل وصفها الله عز وجل وصف مخيف أكثر من هذا، قال فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جني في وجهها، ولا مدبرا ولم يعقب. سبحان الله، إيش الرسالة اللي يبغى الله سبحانه يوصلها لي ولك؟ فقال الله لموسى أقبل ولا تخف. موسى عليه السلام يقول يا رب أنا ما بيها، ما عاد أبغاها تهش على غنمي ولا مآرب، ما أبغى شيء بالفك، ما بيها خلاص صح؟ قال الله خذها، ما قال قرب منها، يقول خذها. يا رب يوم كانت عصا وتنفعني ومآرب أخرى تقول ألقها، والآن يوم صرت أبغى الفكة منها ما عاد أبغاها خلاص بروح أبلاحق غنم أحسن، تقول يا رب خذها. الله أكبر، إيش يبغى الله يوصل لي ولك؟ أنه سيختبرك أن تلقي محبوب، تترك شيء تحبه وتأخذ شيء تكرهه لله. لما مد موسى يده عند العصا لدغته، والله إن الله أعظم من أن يذل يخذلك، لدغته. سنعيدها سيرتها الأولى، أنا متحكم في الأمور كلها، خليتك تطرد من وظيفتك وتكلموا عليك، أقدر أخليهم يتأسفون منك. لا إله إلا الله، لكن عندنا مشكلة في صدقنا مع الله، أنهم مو مصدقين فعلا. لما تطبق واقعنا على الأفعال، ولو صدقنا الله انتهت القضية، لكن نبغى نعامل الله سبحانه وتعالى كما نتعامل مع الناس، عطيتك عطني، ما هذا ما هو صدق مع الله. فلأجل هذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله لا أختبرك وأطلع عند صادق تسمعني وتطيعني وتصدق بيقين أني قادر، ولا ما تصدق. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليش؟ فليعلم أن الله إيش؟ الذين صدقوا. شوف أنت صادق معي ولا لا، وأعظم صدق هو صدق مع الله. إذا فشلت في صدقك مع الله فمعك في لا تنجح. وليعلمن الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أخذها موسى، أخذها موسى. هنا بدأت حكاية النجاح مع موسى عليه السلام. أعطاه الله أعظم جائزة. إيش الجائزة هذه؟ أعطاه الله إيمان في قلبه ويقين يجعله ما يهتز. إيش يعني هذا الكلام؟ أنت كل مرة، شوف خذها قاعدة حبيبي الغالي، إحنا عندنا أزمة تصديق، أزمة إيمان. كل ما تترك شيء لأجل الله خالصا لوجه الله يزيد إيمانك، وكل ما تأخذ شيء تكره لأجل الله يزيد إيمانك، وإذا زاد إيمانك من الكسبان أنت. عشان كذا عندنا في المستشفى ناس يجيه سرطان وتلقاه من الصبح الليل الحمد لله، والله أنه في خير، والله أنه في عافية، ودائما في خير، ولا شفنا من ربي شر. وتلقى واحد جاي صداع في الإسعاف وممتحن العالم كله، أن ما شفنا خير، أن من الصالح، والله بموت، والله العظيم يا جماعة. ليش؟ لأن هذا عنده إيمان، أعطاه الله إيمان يثبت أمام شيء عجيب. طيب، موسى هو موسى؟ لا، موسى تغير، وعصا موسى تغيرت، وكل شيء تغير في حياة موسى لأجل أنه نجح مع الموقف، مع الله في هذا الموقف حين صدق. لما جاء قدام فرعون ألقوا السحرة سحرهم صح؟ الله يقول وجاءوا بسحر عظيم، وإذا قال العظيم عن شيء أنه عظيم فاعلم أنه عظيم، يعني لن يكون سحر أعظم من ذاك السحر، ولا كله ما يفلح، ولا يفلح الساحرون. وفي الآية الأخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لكنه عظيم في جهة مقارنة السحر بالسحر هو عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول استرهبوهم، يعني كل العالم قاعدة تنتفض. إيش أخطر، الابتلاء الأول ولا الابتلاء الثاني من جهة المخاوف؟ إيش أخطر؟ هاي يا جماعة الثاني صح؟ الأول كانت حية واحدة وما في فرعون ولا في أحد بيقضي عليك صح؟ ولا في تحدي، ومع ذلك ولا مدبرا ولم يعقب. الثانية ما حصل، ما ولا، فأوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. ليش؟ ليش يبتليك الله بابتلاء أعظم ويكون خوفك أقل؟ ليش؟ لأن الله عز وجل زاده إيمانا، والمؤمن لا يخاف. فإيمان موسى أعظم، فابتلاه الله بلاء أعظم، لكن أعطاه من الإيمان ما يجعل هذا البلاء ولا شيء. واضح يا جماعة؟ يعني أقول لواحد عندي اثنين مسجونين بقضية دين في الحقوق في سجن، زين؟ واحد عليه 4 مليار، خذوها معي يا جماعة، ها؟ واحد عليه 4 مليار دين يعني ما ينام الليل، والثاني عليه 1000 ريال دين، زين؟ واحد عليه 4 مليار والثاني معه عليه 1000 ريال. فطلعت الاثنين وأعطيت واحد منهم أبو 4 مليار 5 مليار، وأعطيت اللي بألف ريال أعطيته ريال. من اللي بينام في بيتهم مرتاح؟ بس الواحد يقول هذا مديون 4 مليار، لكني أعطيته أكثر. واضح يا جماعة؟ فيكون البلاء أكثر بس الإيمان أكثر. فتراه مبتلى بلاء عظيم لكن ما هد حيل، وذاك جاء سكر وضغط من ابتلاء بسيط. واضح يا جماعة؟ وكيف أحصل؟ كل ما تركت، دائما السؤال هذا يتكرر، كيف يزيد إيماني؟ كل ما تركت شيء تحبه لأجل الله وأخذت شيء تكرهه لأجل الله، كل ما زاد إيمانك. طيب لو أن موسى عليه السلام رفض يلقي العصا، مثل ما نرفض إحنا نطيع الله سبحانه وتعالى في أمور كثير، هل كانت حياته قدام فرعون ومآله والعاقبة في الأمر ذاك بيكون زين لصالح موسى؟ لا. يلا هش بها على غنمك الآن وتوكأ عليها، ما عاد تنفعك. إيش معنى هذا الكلام؟ أنك إذا تركت شيء لله تحبه وأخذت شيء تكرهه لله، أقسم بالله أن ينفعك في مواقفك المستقبلية اللي جاية، تجيك مخاطر عظيمة ينفعك الله بهذا. قال الله، ما قال الله ادعو الله وأنا أحطم كل السحرة، لا، قال ألقي ما في يمينك، أنا أزيدك على المآرب الأخرى مآرب، لكن مآرب غير المآرب الأخرى. واضح يا جماعة؟ فألقاها فإذا هي تلقف، وفي القراءة أخرى تلقف، يعني تأخذها واحدة واحدة، فجأة انضفت الساحة ما في شيء. كيف نفسية موسى عليه السلام؟ هذه هي نفسيتك أنت ونفسيتي أنا إذا صدقنا مع الله عز وجل أن المصيبة اللي تجي بعد تركك لشيء لله، أقسم بالله أن تكون العاقبة لك. الموقف الثالث، لما جاء وكأنك تشوفها بالصوت والصورة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يا موسى ورطنا، أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني كنا معذبين من قبل لا تجي، ومن بعد ما جئتنا، هذا الآن جاي يقطع، وإن نخدمه ونغسل ملابسهم ونصلح لهم، كان يقطع أولاد رقاب أولادنا قدامنا، الحين شو بسوي فينا؟ وهو يقول شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني هو ما اغتاظ وقطعنا كتقطيع، أجل الحين مغتاظ شو بسوي فينا؟ هذا البلاء أشد من الأول ولا؟ وأشد من الثاني صح؟ أوجس في نفسه خيفة؟ ولا مدبرا؟ قال كلا. الله أكبر، إيش هالإيمان؟ إيش هالإيمان اللي حصل عندك يا موسى حتى يكون البلاء أشد ثم تقول كلا؟ ما قال إن معي عصاي. وفي هذا لفتة قوية عظيمة جدا لكل من رفعه الله درجة، إما بمنصب أو مال، أن يعتز بماله أو جاهه أو ما آتاه الله. قال، ما قال إن معي عصاي اللي دبرتني، لا، قال إن معي يا ربي. ما قال سوف، ما قال سوف يهدين، سوف للبعيد، مستقبل البعيد، أنا أقول سوف آتيك، إذا لا تنتظرني عند الباب صح؟ يعني باقي وقت، لكن لما أقول سآتيك يعني افتح الباب صح؟ قال إن معي ربي سيهدين. لفتة عظيمة في لما ألقى السحرة سحرهم قال الله فألقاها فا ها فا إذا هي كلها فاء فورية. ليش؟ لأنه هو كان سريعا في طاعة الله سريع في الاستجابة فاستجاب الله له. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. يعني هو ما يستجيب نقول افعل لا يفعل ثم يقول يا رب عطني الحين. قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين ف ولا هو. إذا فهمت القرآن ما تغلط بإذن الواحد الأحد الآية اللي ما تفهمها ما تغلط فيها. قال الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب إيش؟ طيب الله قادر لا يذكرك أنت اللي تقرأ القرآن ترى هذه العصا اللي تركها لأجلي. واضح يا جماعة؟ يعني صارت العصا ربطها بكل مواقف التفريج يجعلك تفكر أني والله أتاجر مع الله. السيجارة اللي معي أتاجر بها مع الله سبحانه وتعالى. الجوالات والأرقام المخزنة معي والمقاطع أتاجر بها مع الله سبحانه وتعالى. والله لن يخيبك الله لو خيبك الخلق. فأوحينا إلى موسى مباشرة أن اضرب بعصاك. الواحد يقول يعني وين أسلحتك وين دباباتك تقف قدام فرعون تقول له إن معي ربي؟ وين الآن يا جماعة اللي مواجهين الكفار ها؟ نعم معك ربك لكن إذا صدقت معه سيصدقك الله سبحانه وتعالى. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وانفلق. ف والله يا جماعة فيها إشارة لنا. قال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج. ليه؟ لعلهم يتذكرون ما يقرأ ويتغير. سأل الله أن ينفعني وياك بهذا الكتاب العظيم. قال فانفلق فكان كل وكت حتى فانفلق ف فكان كل فرق كالطود العظيم. لما مر موسى عليه السلام ما أعظم الله. قال أسلك لهم طريقا في البحر إيش؟ أنا ما خليك تغرق أنا خليك ما تزلق. لا إله إلا الله. ما أعظم الله إذا فرج مما تغرق ما تزلق. فلما تعدوا ظن موسى عليه السلام أن القضية في العصا فأخذ يضرب البحر عشان ينسك وتنتهي القضية ويرجع فرعون إلى أمواله وقصوره. فقال الله له أترك البحر رهوا لا تضرب العصا. القضية من بعصاك. هو ما تحرك بعصاك هو تحرك بأمر الله. أترك البحر رهوا أنت يا موسى تريد أن تنجو وينجو هو. أنا أريدك أن تنجو ولا ينجو هو. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إنهم جند مغرقون. أنا ما بعد كم ترأت فأخرجناهم من جنات. أنا ما طلعت عشان نرجع مرة ثانية. من جنات وعيون. أما قال القذافي يا جماعة أنهم فئران جرذان فأخرجه الله من وين؟ من مكان الجرذان. ولله سبحانه الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. أسأل الله أن يهدينا وإياكم. طيب انتهت القضايا؟ لا. هذه القضية البسيطة الاختبار البسيط اللي نجح فيها موسى وصدق كانت تفريج لموسى في كل كرباته في دنيا في دنيا لما قال وأسأل الله وهي كذلك أن تكون تفريجا له في كربته يوم القيامة حين يقول الأنبياء اللهم سلم سلم وهو من أولي العزم من الرسل وهو في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. لما اشتد الجدب ومات الزرع وجف الضرع وكاد بنو إسرائيل جميعا أن يهلكوا وإذا استسقى موسى لقومه بالعادة في الصلاة نصلي صح؟ فينشئ الله السحاب الثقال إن شاء ثم ينزل السماء المطر صح؟ الله يبغى يذكرك أن التجارة معي ما تنتهي بوقت. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. لا إله إلا الله. القضية ما هي في العصا. القضية في قضية أعلم اللي يقرؤون القرآن أنك انجح معي في كل ما تملك. أن اضرب بعصاك، لاحظ الآن تأمل، عندك جبل وعندك كثبان رملية وعندك تراب وعندك حجر، إيش أقصى مكان ممكن يفتح؟ وخذها في اللي قبلها، خذها في البحر، ممكن تروح يمين بر، تروح يسار بر، تواجه فرعون يقتل من يقتل وينجو من ينجو، ولكن أصعب مكان هو اللي وراك هذا. فالله يجيبها من أصعب المواقف وأصعب الأماكن. أصعب إيش؟ الحجر ولا التراب ولا الرمل؟ الحجر أضرب أصعب شيء أفك لك، لا إله إلا أنت، أضرب بعصاك الحجر وانفلق، ولا فانفلق، واحد عين واحدة فانفلق، كم فانفجرت منه، فانفجرت فانبجست 12 عينة، قد علم كل أناس مشربهم. هذه الآية الوحيدة أو هذا القصة الوحيدة لو استفدنا منها في صدقنا مع الله عز وجل، والله العظيم يا جماعة أن تتغير حياتنا مع الله ومع خلقه. لأن إيش اللي يخليني أكذب عليك؟ إما أني أخاف منك أو أرجوك، وأنت بشر مثلي فأنا لا أخاف منك ولا أرجوك، لن أسعدك على حساب علاقتي مع الله عز وجل، لأنك لا تملك لي نفع ولا ضر، مديري على عيني ورأسي لكنك لا تملك لي نفع ولا ضر، ولن تنجيني عند الله سبحانه وتعالى إذا كذبت عليه وأرضيتك. لأجل هذا لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والقصة تعرفونها لكن نمر على شواهد منها، لما تخلف الناس متقطعة على هالمعركة الصادقين، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، جاء سبعة فقالوا يا رسول الله أنه ودعنا أهلنا ورتبنا أمورنا وخلاص، قلنا لهم ما عدنا نرجع لكم إلا إذا شاء الله، وتطالعين مع النبي عليه الصلاة والسلام في ساعات العسرة في أشد ظروف حر، الله يقول حر، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، أصلا نشوف قرنت بماذا، حر وطول الطريق. فجاء سبعة قالوا يا رسول الله زاد وراحلة، ما نبغى شيء، بنقدم هذه الأرواح لله، نبغى بس زاد وراحلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي. وفي هذا يا جماعة قضية درس في الإخلاص، والله العظيم لن يحبك الناس بقوتك وحولك، ولن ينفعك ذكر الناس لك بحولك وقوتك، ولن تجعل في قلوب الناس أنك صالح بحولك وقوتك. وهذا مذكور في القرآن يا جماعة جلي. المنافقون لما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام مش قالوا لا تظهر للناس صلاحك عشان يقولون صالح، لا تظهر لهم حتى يقولون صالح، أنت عامل الله بصدق وهذا يكفيك، إذا رضيه إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب كلهم. فلا تظهر للناس أنك صالح. المنافقين لما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون إيش قالوا؟ أظهروا صلاح ولا أظهروا الفساد؟ قالوا نشهد، جون عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يقول والله إنك رسول الله، كلام صدق ولا كذب؟ صدق، إنك لرسول الله. أظهروا شيء غير اللي أبطنوه، فأظهر الله اللي أبطنوه، قيمهم بما أبطنوه، قال والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد لكاذبون. طب هم قالوا صدق ولا كذب؟ لا إله إلا الله. لا تجهد نفسك أن تظهر للناس أنك صالح، اجهد نفسك بينك وبين رب العالمين أن يعلم هو أنك صالح. هؤلاء لما جماعة والله صعبة، سامحوني على سطرات أحيانا، لأنك تجي الآية الله المستعان تقول ما نفكها. لما جاءوا قالوا يا رسول الله زاد وراحلة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما قعدوا يبكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم يصيحون يقولون أنهم صادقين، لم يحاسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سيحاسبهم هو الله. فهم تولوا صح؟ تولوا صح ولا لا يا جماعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يرى أعينهم؟ ما يراها. فالله يثبت، ما هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للناس في زمانهم، لا، يثبت لأهل الأرض كلهم أن هؤلاء صادقون. قال تولوا وأعينهم ما قلت دمع، قال تفيض من الدمع. طيب لو واحد قدامهم قال إيه هذا اللي يتبكون قدام النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول لهم صالحين، قال الله حزنا. ترى هنا الحزن، هنا ما هو هنا. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، يعني النبي عليه الله سبحانه يثبت أنهم صادقون. فإذا لا تتعب نفسك. طيب إيش اللي حصل؟ فتخلف ثلاثة منهم كعب بن مالك رضي الله عنه. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، باختصار رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن في المدينة أقواما ما وطئتم موطئا يغيظ الكفار، ولا نلتم من عدو نيلا، ولا فعلتم ولا إلا كتب لهم مثلكم تماما، إلا كتب لهم به عمل صالح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله وهم في المدينة وأحدنا ينزل من ناقته فينحرها حتى يشرب ماءها؟ قال نعم، الله سبحانه الذي كتب لهم الأجر. كعب بن مالك ضاقت عليه الدنيا كلها، قعد 50 يوم ما حد يكلمه، يقول حتى أني أدخل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. تخيل لو تسلم على واحد ما تعرفه في محل وما يرد عليك، والله تضايق، صح ولا لا؟ فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسلم عليه والله لا أعلم إن هو حرك شفتيه برد على سلام ولا لا، ما أدري ما شفت. حتى راح يبغى بس يطمن على ذرة إيمان باقية في قلبه ويسأل ولد عمه وأحب الناس إليه، يقول هل تعلمني مؤمنا وتعلم أني صادق؟ مستحيل يقول إيه والرسول صلى الله عليه وسلم ما يكلمك. قال الله ورسوله أعلم. ضاقت عليه الدنيا، الله يصف حالهم يقول وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل تضيق الكرة الأرضية كلها ثم تحجرك في غرفة. قال وضاقت عليهم، يعني الضايق من مكانه غيره، الضايق من مدينة غيرها، لكن الضايق من نفسي وين نروح. ضاقت عليهم أنفسهم. فجاء كعب بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما عذرك يدخل منافقين؟ يقول والله العظيم إن كنا مشغولين وتعبانين، يحلفون لكم ليرضوكم. كذب، والله يبغاك تصدق، فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضى. وهنا نقطة، خلاص إذا ما رضي الله عز وجل ما عاد استفيد من رضاحت، ما أبغى أحد يرضى عليه إلا الله. إذا رضى أرضاهم غصب جل جلاله سبحانه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصدق أعظم من أعظم الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مو أنا اللي أجعل لي ودا. ترى ما في أحد يجعل نفسه ودا، هو بنت ترضي ناس تزعل ناس، لكن إذا أرضيت الله خلاص. قال يا رسول الله لقد علمت بأبي أنت وأمي أني قد أوتيت جدلا، فصاحة عندي فصاحة، شعر عندي شعر، أقدر أقول لك بيتين وأقول لك كلمتين، وإني قد أوتيت جدلا يعني أعرف وشون أطلع من الأقول لك مثل ما قالوا منافقين. قال وإني علمت أني إن قلت لك قولا يرضيك عني والله يعلم سبحانه أني كاذب، لن يرضى الله عني وبيعلمك. قال والله يا رسول الله ما كنت يوما أيسر حالا من حالي يوم أن تخلفت. كان عندي راحلتين، يقول كان الاثنين رجلين يقتسمان في اليوم تمرة، شوف حاء الشدة، تمرة تدخل الحين في مطعم تأخذ فوق اللي تحتاج وجبتين، صح؟ تخيل وجبة، تخيل بطاطس قطعة واحدة تمرة، والعشرة يتناوبون على بعير. فقال لا أنا كان عندي بعيرين وكنت أيسر حال وعندي مال وعندي وعندي وعندي لكني تخلفت. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر قصته قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ يا الله من الله إلا إليه وتاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إيش الرسالة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أحد نفعه صدقه من هالمنافقين، كلهم جاءت صورة التوبة تفضح واحد واحد، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول ها اللي استاذن قبل واللي بعد إذلي ولا تفتني. فسبحان من أنجاهم بالصدق، فأسأل الله أن ينجينا وإياكم بالصدق. ختاما أحبة الفضل، المواضيع والمحاور أكثر من أن تذكر، لكن هناك بحث، وما أجمل أن وأخص بهذا الذكر ابتداء لأساتذة. سيقدم عليكم أقوام رسائل ماجستير ودكتوراه، تجد أول ما يأتي في عقد الواحد من الطلاب المراجع التي سيرجع إليها، صح؟ والكتب. دلوهم على كتاب الله، فوالله كل ما يحتاجونه في كتاب الله، وكل قضية نريد أن نطرحها هي في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو أضعت عقال بعيري لوجدت ذلك في كتاب الله. ختاما، كم بقى معنا؟ 10 دقائق. العشر دقائق إن شاء الله كافية، وإن شاء الله أننا في مجلس ذكر سأذكر فيها قصة قصيرة بإذن الواحد الأحد، ثم وقفة مع الصدق. هذا رجل يعيش في الحي اللي أسكن فيه، كان في أحد العمال كان من دولة شقيقة وأخ لنا في الإسلام، كان ما مع إقامة، وكان يسكن في عمارة جنب المسجد. فكان هذا الرجل اللي أتكلم عنه الآن كان يعني يحسن إليه ويتعامل معه، وأخوه يدخله البيت أبد كأنه أخوه. فهذا الرجل كان عنده شيء من التطفل، وكان دائما ينظر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمدن عينيك، ما أعظم هذا الكتاب، كل خطواتك لفتاتك موجودة، لا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم. طيب، فكان دائما يسأل: ما شاء الله شريت سيارة جديدة؟ ما كان يقول ما شاء الله، وما شاء الله صلحت الحديقة حقت البيت، ما طبعا بدون ما شاء الله. فيقول الرجل: بديت أحس في ظهري ألم عجيب، ألم ألم لا يطاق، ما عاد أنام. يقول: فشكيت أن هذا، قلت يمكن هذا حبيبنا اللي أحسننا إليه صقع لي وحده الشعاع، الكسر ظهري ما عاد شعاع. يقول: الله المستعان. يقول: فقلت: ما لي إلا أن أصدق مع الله سبحانه وتعالى وأستعين بالله. فقالت له زوجته: طيب ليش ما تأخذ أثر منه؟ قل له. يقول: فقلت: خليني أسوي عمل أعظم من هذا، خليني أستعين بالله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه، إن كان هو استخير، إن كان هو أن الله سبحانه وتعالى يسببني أخذ منه ويسر لي هذا الأمر. يقول: وإن كان مو بهو فإن الله سبحانه وتعالى يتوب علي في شكي وظني. يقول: فاشترت له هذا الرجل، اشترت له زوجته جلكم الله جزمة. طبعا ترى جلكم الله عشان عند ذكر الجزمة ما كانت في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر حذاء ويذكر ولا يقول. يقول: فقالت لي يعني خلها للمناسبات غالية، يقول كانت غالية. يقول: فقال خلها بس ما هي بأغلى من نعال بلال، نعال بلال في الجنة، أسأل الله يجعلنا في مكان نعال بلال هناك في الجنة. كل وين حط نعالنا فيه؟ برا، هو حط نعاله في الجنة. الله أكبر، اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين. فيقول: أخذت، قلت بأخذها في أعظم مناسبة اللي هي صلاة الجمعة. يقول: فخرجت طيبت وخرجت النعال على رجلي، يقول لا احتسب الخطا. يقول: فرحت المسجد، دخلت، جيت عند الروضه باتسنن الا واحد يطقني على كتفي. يقول: فالتفت له صاحبنا حبيبي. يقول: فقلت اكلمه الحين اقول له بعد صلاه ايش رايك قهوه عندي ولا؟ يقول: فقلت لا، اللي جابها الحين ان كان هو ذا. يقول: فقلت خل. يقول: سجدت لله عز وجل، قلت يا الله يا رب إنه وراي الحين، فإن كان هو أن تيسر لي. يقول: أنا قعدت أخططهم، قلت أنا ليش أخطط لرب العالمين؟ إيش قلة الحياة هذه؟ هو سبحانه: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة، إيش دخلني أنا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسب، إيش دخلني قاعد أخطط؟ مشكلتنا ترى بعضنا جماعة يخطط، يحاول يخطط لرب العالمين. وطيب يعني ممكن جينا مدير ونكلم واحد يكلم الضوضاء، ليه؟ أنت مدبر الكون، هو مدبر الكون، فلا تقعد تعب نفسك. يقول: فسجدت ودعوت الله سبحانه وتعالى. يقول: فدعوت الله حتى اطمأنت نفسي، ثم رفعت وسلمت وقعدت. صلينا الجمعة، طلعنا، يقول: والله حر، عاد حر الرياض، ما هو حركم يا جماعة، حر الرياض شوي. يقول: لما طلعت أدور جزمتي جلكم الله ما لقيت، ضاعت الجزمة. يقول: قال لي إبليس: تستاهل، خليك تدعي هذا. أحسن، لو دعيت غير الله يمكن تلقاها. يقول فقلت اخسى عدو الله، والله إنه خير. وكما قلنا الله لا يبتليك ابتلاء واحد. يوسف عليه السلام لما قال معاذ الله ما زوجه الله، السجن، قال السجن أحب إلي. وكل القضايا يا جماعة في القرآن، كل القضايا كلام مضطرد، لكن حسبنا من القلادة ما يحيط بالعنق ولن ندرك ذلك. يقول فلما نظرت وين الحين وين بروح من زوجتي، تقول الحين قالت لك لا تروح لمناسباتي. فجاني الشيطان من كل اتجاه، جمع شياطينه كلها الظهر في الحر. يقول فقلت الحين وش اسوي؟ يقول شوي الا الكتف يضرب. يقول فالتفت والله صاحبنا، قال لي وش فيك؟ يقول ما شاء الله هو متطفل في كل شيء. قال لي وش فيك؟ قلت له والله بعد سلامتك ما في شيء، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الجزمة انسرقت. يقول فقال بس ابشر خذ نعالي. يقول فقلت سبحانك يا رب، جاب الله الاثر غصب عليه. يقول فابسجد شكر بس ما ودي قدامه. يقول فاخذت النعال، قلت خلاص بروح الحين البيت واجيب نعالي واعطيك اياها. يقول يوم رحت والله على نار الارض اسجد لله شكر، قلت يا رب لك الحمد. فرحت البيت وناظرت زوجتي قالت وش هذا؟ يعني ما فيها موضع سنتيمتر لا فيها شطبة. يقول فقلت لها ابدا سلامتك، الله سبحانه جاب الاثر اعطينا سطل المويه. يقول فحطها سطل المويه، يقول في الحر يعني انواع العرق. يقول فرحت يعني الحمد لله، قلت انا ما استخرت ربي ووفقني لهذا. يقول فرحت وصلت الرجل وين؟ اخذت سيارتي واعطيت الرجال نعاله، شافها فيها مويه قال ايش فيها؟ قلت لها مغسله لك. يقول فرحت خذته ورحت بوديه البيت السكن اللي هو ساكن في العماره اللي فيها. يقول فلما رحت له قلت له يا اخي تعال تغد معي. قال لا والله انا مشغول. وين بتروح؟ قال بروح المغسله. قلت سبحان الله وش عندك؟ قال عندي ثياب بغسلها. قال ابد، انا اغسل لك ابوها يا شيخ. يقول فقلت سبحان الله. يقول اسجد قدامه ولا اخليها شوي؟ يقول فقال لا لا والله انا تعبتك، انت غسلت النعال فما. قال لا والله ابد، الساعه المباركه تبغاها مستعجل ولا؟ قال والله ابد. اي قلت خلاص. يقول يوم اخذتها والله يا جماعه، يقول الثوب ابيض لكنه طالع بنفسجي لون ما اعرف. يقول فقلت يا رب لك الحمد. اخذتها ودخلتها، تقول زوجتي من هبله تقول فيك انت كل شيء جايب لنا ثوب نعال. يقول فغمستها في المويه والله يا جماعه تغير لون المويه. يقول فاصببتها على نفسي وصدق النبي عليه الصلاه والسلام. يقول والله لما اخذت منها خف الالم اللي في ظهري 80%. كنت اخذ مقويات ومهدئات ومسكنات حتى العالم خافوا علي، قال خلاص ما عاد في اكثر من كذا. فسبحان الله، شوف يعني صدق مع الله عز وجل في التعامل. ختاما انتهينا. بحث قدمته يا جماعة في حديث ثلاث كلمات، قدمته في جامعة بويزي ستيت، كانت القضية عن الليدرشيب القيادة، وكل واحد راح وأخذ من مصادر ومصادر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في تزكية لسانه وما ينطق عن الهوى، في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه. تقدر تصير زي المرآة؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا واحد يقول ايش حديث معروف يا اخي، مؤمن مرآة اخي كلنا حافظينه. لا، احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآيات الله جل جلاله ليست كل كلام الناس. المؤمن مرآة اخي ما قال صورة، شوف الله عز وجل خذها قاعدة، اذا ذكر الله سبحانه في القرآن بعوضة هو يقصد بعوضة، لا تطبق المثال على غير بعوضة. واذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري اذا وقع الذباب في إناء احدكم لا تطبقها على الناموس، طبقها على الذباب. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صورة، قال مرآة. فسأذكر لك نقاط سريعة جدا في دقيقتين بإذن الله عز وجل وننتهي. النقاط السريعة هذه كيف تكون؟ إيش ليش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرآة؟ والله لو تعامل كل مدير مع وكل رئيس مع مرؤوسيه بهذه القضية وهذا المبدأ، وكل والد مع أولاده ومع زوجته ومع من يعول، وكل مدرس مع طلابه، أي واحد يتعامل بالطريقة هذه أقسم بالله أن يكون أنجح الناس. وإن تطيعوه تهتدوا، خير الهدي ما في أحسن منه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش المرآة؟ ليش اختار النبي عليه الصلاة والسلام المرآة؟ أول أمر أن المرآة لا تكذب، مرآة صادقة. ولا يا جماعة واحد يوقف قدام مرآة، ما خلصت من هذه لكم سامحوني، وفيه وسخ في ثوبة بهالحجم اللي طالع من جيبي، المرآة هل تقول له؟ بالعكس، ما شاء الله تبارك الله، شو الجمال، ما فيك أح، وشها عريس يا أخي؟ ولا تعطيه إن فيه مشكلة؟ تعطيه واحد زين. المرآة لا تبالغ، ما تقول وش تل وصخ وآخر عقير ثوبك أنت، صح؟ تقول له فيه وصخ قد كذا، ما تبالغ، صح؟ الأمر الثالث تطلع لك المزايا مع العيوب، تقول لك ثوبك كله نظيف، صح؟ مو بعين كعين الذباب تقع على المساوئ، لا، يعطيك المزايا والعيوب، صح؟ تقول لك ثوبك نظيف وفيه، صح؟ طيب جلست أنظف قدام المرآة، نصحتني نصيحة، قلت لي يا أخي كلامك هذا ترى مو زين، أنت تدخل كم مرة وما تسلم، طيب؟ ودخل واحد سلمت عليه، أنا قاعد أنظف، يعني معناته تعدلت، ولا يا جماعة مفروض تمدحني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أصحابه وتشجعني على التصحيح، ما تقول توك تقولها عقب ما علمتك، طب صلح، صح ولا لا؟ لو أنظف 1% المرآة ما تفوتها لي، تقولك 1% ممتاز، صح ولا لا؟ صح؟ طيب رحت، الأمر الخامس، رحت خليت المرآة وجاء فلان من الناس، المرآة ما تحفظ الصورة، ما تقول له والله فاتك تو جايب ثوب وسخ وحال تحال، صح؟ ما تحفظ الصورة، رحت تقفل خلاص، ما أتكلم عنك من ورائك، صح يا جماعة؟ الأمر السادس، لو كان فيني عيب وراي ما أطلع على المرآة، تناقش معك الموضوع اللي أنت جيت من أجله، فهل فعلا نناقش هالقضايا وأخواننا مثل هذه القضية؟ السابع أن المرآة ما تزاعق، ما تصلح بصوت عالي، يعني يقعد دكتور مع طالب في ممر المرات ويسمع الدكتور الثاني وذا، إيه بس أنت يا أخي تتكلم ما تعرف أنت أصلا ما أنت فاهم، صح؟ أو الطلاب بينهم، صح ولا لا يا جماعة؟ سامحوني يا جماعة، أنا بكون صريح شوي، صادق طيب. الله يجعلنا وياكم من الصادقين وأن نستفيد من هذا الكلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن، المرآة ما تزعل، الأمر الثامن، المرآة ما تدخل معك أحد في القصة إلا إذا أنت جيت بواحد معك بكيفك، صح ولا لا؟ الأمر التاسع، المرآة تفعل وتواجهك بنفس النفسية اللي أنت جيت فيها، جيت زعلان تزعل معك، جيت تضحك تضحك معك، لكن تخيل حبيبي الغالي، وأنا أتكلم مع الأساتذة وأعلم بإذن الله أنهم ليسوا كذلك، ولكن أتكلم مع الجميع وأول واحد نفسي، هل فعلا لما يجيك ولدك يصيح تقعد تضحك في وجهه؟ ترى تكسره يا جماعة. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ترى يا جماعة في كل قضية لها من السيرة شاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أذلي بالزنا، قال له اجلس، أنت واقف وأنا جالس ما يصلح أكلمك كذا، اجلس. والقضايا أكثر من أن تحصى في قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الصحابي يبكي، يعني لما يشوف لا إله، الحديث البخاري ما فعل النغير يا أبا عمير، هو رجل زعلان عشان ميت، كل يوم يسأله لأنه فرحان، تخيل سويها مع طفلك معه لعبة تقول ما شاء الله شو اللعبة ما فعل وش سوت اليوم، يطير من الفرح. الشاهد لست بصدد ذكر الشواهد، فطبعا كل واحدة جماعة فيها بحوث دراسات علمية، طيب هي عندنا هل الصدق يا جماعة؟ وآخر موضوع ليس في القضايا الفوائد، لا آخر موضوع لأجل الوقت، قضية اختر مرآتك، تأخذ مرآة وسخة تعكس لك صورة صح، تعكس لك صورة غلط، تأخذ المرآة اللي تطلع لك ثلاث الأبعاد تطلع لك، فاختر صديقك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء أن يتقبله خالصا لوجهه. اللهم يا رب اجعلنا من أوليائك وأهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ربي من أهل هذا الدعاء الذين تستجيب لهم يا رب، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر كل المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اجعلنا يا رب نعيش بالتوحيد وبلا إله إلا الله محمد رسول الله ونموت عليها. اللهم اجزي كل من قام على هذا اللقاء ومن حضره خير الجزاء عنا يا رب العالمين وعن المسلمين. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا، إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير. وآسف أحبتي على إطالة، ما قلت من صواب فمن الله، لا إله إلا هو لا شريك له، وما قلت من خطأ فمن نفسي وشيطان، وأستغفر الله وأصلي وأسلم على أشرف من واطئ الخدم والثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خير. آمين. من باب مشاركة الإخوان الحضور، عندنا مداخلتان وسؤالان، فنتيح للجل المداخلات نحن المداخلة. اسمح لي الشيخ، تسمح لنا شيخ؟ كل لكم الله المستعان، الله يحفظكم ويعيننا رب العالمين. مداخلتان، نبدأ بمداخلة ثم نتبعها سؤال. وصلنا سؤال، فأخوان الميكروفونات الأستاذ الفاضل. جزاك الله كل خير على ما استمعنا ليلة فضلكم. عجبني موضوع المرآة، وفعلا لو كان المؤمن مرآة أخيه بهذه المعاني الجميلة لا تغير كثير من أحوالنا وعلاقاتنا بغيرنا. أيضا كنت قرأت في موضوع المرآة أن البعض عندما يرى ما يسوءه في المرآة يمسح المرآة. الله أكبر. إذا فعل ذلك لم يتغير يا هو. سلام. يا سلام. فعندما تتغير أنت المرآة تكشف التغيير الذي حصل لك. الله أكبر. فبنشكر لكم هذا العرض وهذا الطرح، وأعتقد أن الجميع قد تأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. بارك الله لكم. الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخ. أنا لو لم أخرج من هذا إلا بعد الله سبحانه وتعالى بهالقضية، بعد فضل الله سبحانه وتعالى كفى. لأجل هذا سبحان الله، ترى الناس يحبون المرآة. فهل يحبون الناقد؟ مع أن المرآة تنقد، كل شغله ناقد، لكن تنقد صح. أسأل الله يجعلنا وياكم. تفضل شيخي. لا يسعني إلا أن أحمد الله وأشكره أن وفقني لسماع هذه الكلمات التي أثلجت صدورنا وأجرت دموعنا. الله يقبلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن توكل عليه فكفاه واستهدى بهديه فهداه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. يا إخوان سؤال، تفضل الإخوان هناك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكر الله لك هذه الكلمات الرائعة، وإن شاء الله نتوقع أن جميع الطلاب استفادوا منها. اللهم آمين. وأسأل الله العظيم أن يكتب لك كل خطوة خطوتها إلى هنا، ويجعلها في موزين حسناتك، وكل كلمة قلتها أن يجعلها في موزين حسناتك. الشيخ عبد المحسن، حقيقة نحب نستغل هذه الفرصة وجودك معنا في نصيحة تقدمها إلى أخوانك المنسوبي القطاع الصحي في جامعة الدمام، سواء من أساتذة أو دكاترة أو طلاب. أنا أعرف المقام أكبر من كذا، يعني يحتاج وقت أطول، لكن نصيحة واحدة تقدمها لإخوانك. جزاك الله خير. الله المستعان. أسأل الله أن يتقبل خطانا وخطاكم أجمعين يا رب العالمين. السؤال مثل ما قلت الشيخ أكبر من أن يطرح في كلمتين، لكن الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله أنها تكفي. إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى في تعاملك مع المريض، مع أنا بإذن الله عز وجل إن شاء الله في صدد أن أطرح موضوع خاص في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني به. لكن أذكر يا جماعة في موقف كان في عناية القلب للأطفال، أحد الإخوة دخل فكان فيها مريض وعلى جهاز تنفس وعلى أنبوب، فأجلكم الله المريض تقيا وما كانت الممرضة عنده، وهذا الرجل يقول أنا ما لي علاقة في وظيفتي إني أنظف وجه المريض هذا، أنادي الممرضة تجي. يقول فجيت أناديها، يقول ثم قلت هذا موقف ولا يراني فيه إلا الله، ويمكن هذا أحسن من وظيفتي كلها، إن الله يراني الآن وأنا أعمل عمل له. يقول لأني لما بحثت عن الثلاثة اللي في الغار، يقول فسألت نفسي وسمعت الشيخ أبو إسحاق الحويني الله ربي يمده بالصحة والعافية ويشفيه ويعافيه،